السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنكمل إن شاء الله شرح الشرك، وعندك الأبيات اللي نتناولها النهاردة. يقصده عند نزول الضر لجلب الخير أو دفع الشر، أو عند أي عارض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله بذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. طيب، احنا المرة اللي فاتت اخدنا وقلنا ان الشرك ليه ثلاث محاور. المحور الاولاني ان انت تظني ان في احد يدفع عنك الضر غير الله عز وجل. تاني حاجة ان انت تظني ان احد يعلم الغيب، ان انت تظني ان احد ينفعك بشيء غير الله عز وجل. عشان هنا شوفي بيقولك ايه، يقصده عند نزول الضر لجلب خير او لدفع شر. يبقى دي اول نوعين من انواع الشرك، او اول محورين من محور الشرك، ان انت تظني ان في حد يقدر على دفع الضر عنك غير الله عز وجل. ضر اصابك، مصيبه اصابتك، لا احد يقدر ان هو يدفع عنك الضر ده غير الله عز وجل. تاني حاجة تظني إن أحد ينفعك بشيء غير الله عز وجل. جلب نفع، يرزقك الأولاد، يرزقك المال، يرزقك الجاه، كل ده تظني إن في حد يعمل ده ليك غير الله عز وجل، شرك. تالت حاجة إن أنت بتظني إن في حد يعلم الغيب غير الله عز وجل. كل ده يا جماعة بيجي من ضعف اليقين، ضعف اليقين بالله عز وجل. عند المصائب يظهر بقى اليقين ده، فكي اليقين ده خدناه قبل كده من شهور، يظهر اليقين ده عند المصيبة، عند المشكلة. جات المصيبة، جات المشكلة، طب اعمل ايه؟ ده فلان لو رحت له هيعرف يحلها لي او مش يحلها لي. مثلا في حد مثلا اصيب بسحر، مثلا سنه العافيه، يجري يروح على مين؟ يروح والله يعني الساحر الفلاني يفك لي بالنشره. طبعا انتوا عارفين السحر بيفك بالايه؟ بالقران وبالاذكار، لا يفك بالسحر زي، لكن هو ما فيش هنا يقين هبقى اتوب بعد كده. طبعا يا جماعه يوقعها في شرك اكبر، واحنا خدناه قبل كده من زمن نواقض لا اله الا الله. وكمان ما فيش فيه ايه؟ مفيش فيه عذر بالجهل، لان عارفه ان ده معصيه، ان انا اذهب للكنيسه عشان يفك لي السحر ده القسيس. طب انا عارفه ان دي معصيه، لو انت عارفه انها معصيه تحمليها بقى بكل توابعها. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. طب هتوب بعد كده، مش هيجي التوبه، مش هتيجي التوبه، لانها تقع في مصيبه ثانيه هتجري برضو نفس الايه؟ نفس المنهج اللي هي اتبعته. ليه؟ لان ضعف يقين، مفيش يقين بالله، مفيش ايمان بالله. شوفي يؤمنون بالغيب ما عندهمش، دي اللي مش عندهم، فدي بتخليهم ايه؟ عايزين المحسوس، عايزين الملموس، مش عايزين غيب. هم عايزين يحسوا باللي قدامهم. مثلا قناه العقيد، طبعا شوفي كل لا يعلم الغيب الا الله، كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وما يشعرون وما يشعرون أيان يبعثون، عالم الغيب والشهادة. قل لو كنت أعلم الغيب ده النبي صلى الله عليه وسلم لاستكثرت من الخير وما مسني الضر. عشان كده يا جماعة الثلاثة دول هم محاور الشرك الأكبر. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لابن عباس، واعلم الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. الله عز وجل يريد أن يبتليك، ويبتليك عشان يضيعك؟ لا، يبتليك عشان يكفر عنك سيئاتك ويعطيك حسنات على الابتلاء ده، وينظر حالك ايه مع الابتلاء لما يجيلك بتعملي ايه. واخدين بالكم يا جماعة ليه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لازم، سبحان الله، ألف لام مين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا، في ابتلاء وفي فتن. ليه؟ الله عز وجل يمحص، ليميز الله الخبيث من الطيب. واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك بشيء إلا قد كتب الله إيه. هنا شوفي بيقول لك إيه، يقصدهم، أي المتخذ ذلك الند من دون الله. يعني الإنسان اللي هو بيتخذ من دون الله ند، ند يعني مساوي لله عز وجل عند نزول الضر بي من خير فاته أم من شر إيه دهمه. يبقى هو بيقصد اللي هو متخذ من دون الله ند، متخذ من دون الله إله بيعبده وبيرجوه، ها يجري بقى السيد البدوي، يجري للحسين، يجري، واخدين بالكم يا جماعه، للسيده، يجري يزور، يجري يذبح. ليه؟ عشان الضر ده ينكشف عنه، او لجلب ايه؟ دفع ليه. فهنا بيقول لك من الاغراض والحال انه لا يقدر عليه الحاجات دي يا جماعه، لا يقدر عليها الا الله عز وجل الملك المقتدر اللي هو الخالق اللي خلقك، هو اللي يقدر على دفع الضر عنك. ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كل لو كنت اعلم الغيب لا استكثرت من خلق. ولا مستني الضر، انا خلاص بقى كده عالم الغيب، يبقى هعرف، هعرف ان انا ايه امتى يمسوني الضر واحاول ان انا احاشي. لكن هنا ده المدعو اللي هو بيقصد انه يعني الانسان اللي بيعبد غير الله عز وجل او بيجعل لغير الله عز وجل ليه تلاقي انت ما بتيجي تحاوليهم او تيجي تساليهم يقول لك ايه؟ لا، وانا بروح اعبد، وانا بروح اصلي له، لا لا لا انا بصلي لله. ما رايح هناك ليه؟ عشان ارتاح. طبعا يا جماعه ده الشيطان اللي بيزين الراحه دي، تحس بانشراح قلب، نسال الله سبحانه وتعالى. لان خدي بالك يا جماعه كل مدار العقيدة مرتبطة بالقلوب والمشاعر، دي بتبقى من جوه، شوفي من الداخل. لا أستعين بغير الله عز وجل أبدا عند المصائب وعند الشدائد وعند عندما أريد أن إيه، أن الله عز وجل يرزقني شيء معين. لا أستعين إلا بالله، لا أستغيث إلا بالله، لا أطلب إلا من الله، إلا بالله، رجائي في الله، رغبي ورغب لله عز وجل. طيب هنا شوفي ما جعلوه أي العبد لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو. منين بقى يا جماعة؟ من ملك، ملك يعبد الملائكة، أو نبي. قالت النصارى مسيح ابن الله، يروح يعبد المسيح والصليب وهكذا، أو زهير ابن الله يعبده وتقرب إليه. هنا بقى كمان جبالك في كتابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال البيت في إيه؟ حسين مش عايزاه ليه؟ ده من قال البيت. مش بتحبي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم ويظن إن القبر ده ينفع أو يضر، ينفع أو يضر. هي دي بقى مشكلة الشرك، زي ما قلنا الثلاث محاور اوعي تنسيه، كل حاجة شركية بترجعيها للثلاثة دول، هم دول أساس الشرك. طيب ولي، قبر، شجر، حجر، كوكب، جني في الغيب بسلطانة، أي يعتقد أن له سلطان غيبي فوق البشر، بيعتقد أن الحاجات دي كلها اللي بيشرك بيها ليها قوة غير قوة البشر، يقدر ان ينفع او يضره. فمن هنا ايه مشكلة الشرك. ويقدر بقى ان هو ايه، عند بقى الحاجات يفزع بقضاء اي حاجة، شفاء مريض، رد غائب، عايز مراته تحمل، عايز يتجوز، اي شيء سواء جلب نفع او دفع ضر، يرجع الى الاولياء، يرجع الى الايه اللي بيخليه لله عز وجل ند، سواء بقى كان قبر، كان شجر، كان حق. يا جماعه لدرجه سبحان الله اللي بيعبد الاهرامات، اللي بيعبد البقر، اللي بيعبد بوذا، سبحان الله. وطبعا طبعا الشرك اللي برضو موجود عندنا اللي هو ايه، عباده القبور، عباده ال عندك يعني. طبعا المره اللي فاتت كان عندكم برضو تكلمنا عن عباده الازواج وعباده الاولاد، كل ليه بتفضل او بتطيع زوجها على حساب ايه الله عز وجل، لا طاعه لمخلوق ومعصيه الخالق. وتكلمنا ايه في الموضوع ده باستفاضه المره اللي فاتت. طيب هنا طبعا بيوصلوا اللي هو بيدعوه ده او عايز منه دفع ضر او جلب نفع، بيوصله يا جماعه لدرجه الربوبيه. هو ده المتصرف، هو ده المعطي، هو ده المانع، هو ده الضار، واخدين بالكم؟ فهنا دي بتبقى في الشرك. طيب عندك بعد كده بيقول لك ان اللي بيعبد من دون الله ده بينقسم لقسمين، عاقل وغير عاقل. عاقل وغير عاقل. والعاقل بينقسم لقسمين، قسم راضي بالعباده دي اللي بيتعالوا ند من غير الله عز وجل، وقسم غير راضي. طبعا العاقل الغير راضي زي ايه؟ الملائكه. الملائكه اللي بيعبدوا الملائكة من دون الله عز وجل، طبعا الملائكة لا ترضى بهذا، لا ترضى ان احد يعبدهم من دون الله عز وجل. شوفي عندك الآيات، يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولدنا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. شوفي هنا الجن الملائكة تتبرأ منهم، قالوا سبحانك أنت ولينا، هم كانوا بيعبدونا ولكن إحنا إيه متبرئين من ذلك. كمان عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم اللي بيعبدوه النصارى وبيعبدوا مريم، تبرأوا، ما قلت لهم إلا إيه ما أمرتني به. لما الله عز وجل قال له، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، بيتبرأ، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن قلت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيب. يبقى هنا تبرأ عيسى عليه السلام. يبقى هنا يا جماعة في متبرئ من ده كله، وعزير، عزير ده رجل صالح في بني اسرائيل وهم ايه عبدوه، فدول تبرأوا. في طبعا عاقل ولم يتبرأ، بل بالعكس ده كان بيدعو لعبادته. عندنا طبعا زي مين؟ فرعون، النمرود، ابليس. فرعون قال ايه؟ انا ربكم الاعلى، انا الرب، أنا المطاع، سبحان الله. شوفي التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. خلاص انتوا اتبعتوهم وعبدتوهم، يلا كله مع بعضه فين؟ في النار. يبقى هنا العاقل قسمناه لقسمين، احنا قلنا طبعا معبود من دون الله واساسي قسمين، عاقل وغير عاقل. قلنا العاقل لقسمين، قسم راضي وقسم غير راضي. بالنسبه للغير عاقل يا جماعه، طبعا ده يعني ما فيش بقى حاجه غير عاقل، قلنا زي ايه؟ البقر، الهرم، الشجر، الحجر، كل ده طبعا يعتبر عباده من دون الله عز وجل. هنا بقى عندك يعني اخر بقى جزئيه في النقطه ديت في الصحيح عن حديث من حديث أبي سعيد في شفاعة بطوله، وفيه ينادي منادي ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون. ده من أول كده يا جماعة، الأول خالص قبل أي حاجة، أول ما تقام القيامة في منادي هينادي ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون. كل قوم، اللي كان بيعبد عزير، اللي كان بيعبد الشمس، اللي كان بيعبد القمر، اللي كان بيعبد الحجر، اللي كان بيعبد الهرم، اللي كان بيعبد البقرة، كل واحد كان بيعبد الصليب. شوفي، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم بوذا وهبل، وأصحاب كل إله مع آلهتهم. كل حاجة بيعبد، أي حد بيعبد حد من دون الله هيذهب معاه. وفيه عن حديث أبو هريرة رضي الله عنه، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع كل من كان يعبد القمر القمر، ويتبع كل من كان يعبد الطواغيت الطاغوت. ده كده من الأول خالص، قبل بقى إيه الميزان والصراط والحب، كله قبل ده خالص، من أول خالص. كل الكفار يا جماعة، طبعا الكفار دول أو المشركين دول كلهم خلاص للنار على طول، بدون حساب وبدون عقاب ولا أي حاجة خالص، لا ليهم حساب ولا ليهم أي حاجة خالص، على طول يذهبوا إلى النار مع آلهتهم التي كانوا يعبدونها في الدنيا من دون الله عز وجل. وضيف لهم المشركين إيه اللي هم إحنا تكلمنا عنهم، أصل الشرك اللي عنده نواقض، اللي ما عنده شروط، الشروط وقع منه والنواقض وقع منه، خلاص لا نملك لهم من الله شيء. طيب دلوقتي بقى هنبتدي نفرق ما بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر والشرك الأصغر، بيقول لك هنا: وثاني شرك أصغر هو الرياء، فسره به خاتم الأنبياء. النوع الثاني من الشرك، احنا قلنا الشرك القسمين، شرك أكبر وتكلمنا عنه، وعندك شرك أصغر. الشرك الأكبر طبعا يا جماعة زي ما انتوا عارفين مخرج من الملة، الشرك الأكبر مخرج من الملة، طب ما كانوش يعرفوا، طبعا في عذر بالجهل، ولكن مش في كل شيء عذر بالجهل. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، انتهى الأمر. طيب الشرك الأصغر ده بقى غير مخرج من الملة، ولكن ينقص من الثواب العمل، بينقص من ثواب العمل، وقد يحبط العمل بالكلية. وهناخد دلوقتي ونفسر ايه بالضبط كل نقطة من دي. يبقى وقد يحبط العمل اذا زاد وغلط. الرياء ده، الرياء اليسير في تحسين العمل، يعني مثلا واحد داخل يصلي، اللي هو بيتكلم عليه اللي هو اليسير في تحسين العمل. واحد داخل يا جماعه بيصلي صلاه طبيعيه لله عز وجل، وبعدين ايه شاف ان الناس كده واخده بالها منه، فراح طول شويه في الصلاه. ده يعمل ايه؟ ده العمل اساسه مقبول، لان هو متوجه للعباده دي لله عز وجل، ولكن اليسير ده في التحسين اللي هو حسنه عشان الناس، ده ايه يا جماعة؟ هينقص من ثواب العمل، هينقص من ثواب العمل، واخدين بالكم؟ وقد يحبطه اذا زاد او غلط. ثم كان بقى ايه ممكن كمان يزيد بقى؟ لا ده عمال يطول ويقرأ وايه بقى، ويعني مش بقى بيحاول يوفي، يعني وقف الموضوع دوت، لا هو ايه ماشي معايا ماشي. طبعا قد يحبط ايه في العمل، ودي يا جماعه حاجه فنيه من جوه، انت بتصلي احوالك ايه، متوجهه لمين، سبحان الله. شوفي هنا، فسره الشيخ الازهر خاتم الانبياء اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. يبقى ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا وخايف علينا من الشرك الاصغر. قال: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ الرياء، الرياء ان انت تفعلي شيء ومظهره ان هو ابتغاء مرضات الله عز وجل، او هو اساسي لله عز وجل في نيتي كده، ولكن يخش ايه حاجة تحسنه، واخدين بالكم، حاجة يعني تحسين زيادة. ده كله يا جماعة طبعا يعني ايه بتصميم صواب العمل وقد يحبط لك العمل كله بالكلية. شوفي الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه، ها انت عايزة لقاء الله عز وجل، تتمني لقية الله عز وجل، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ده اللي عايز لقاء الله عز وجل، ده اللي يرجو رحمة الله عز وجل، بيعمل عمل ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا ينظر ده بيعمل ايه وده، مالكيش دعوة، انت كل مشاعرك لله عز وجل، كل قلبك لله عز وجل، كل حاجة بتعمليها ابتغاء مرضات الله عز وجل، ده الإخلاص يا جماعة. ده طبعا يعني عزيز، عايز إن أنت تقومي نفسك، واخدين بالكم، والناس دي كانت مش شايفاها، لأن قد يقع منك الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب، اللهم ارزقنا الإخلاص بحق. طيب شوفي هنا بقى، أوس أو شداد بن أوس، ده حديث رضي الله عنه، قال حديث يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الشهوة الخافية والشرك. طيب فقال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء: اللهم غفران، ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثنا أن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب؟ أما الشهوة الخفية فقد عرفناها، هي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتها، فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ فقال شداد: أرأيتكم لو رأيتم رجلا يصلي لرجل، خدي بالك يا جماعة من الكلام ده، كل دي كلمة إن شاء الله هفسرها لكم بالظبط، رأيتم رجلا يصلي لرجل أو يصوم لرجل أو يتصدق طبعا لرجل، أترون أنه قد أشرك؟ قالوا: نعم والله، من صلى لرجل ومن صام أو تصدق له لقد أشرك. قال شداد: فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. قال عوف بن مالك عند ذلك: أفلا يعمد الله إلى ما أبتغي به وجهه من ذلك العمل كله فيقبل ما خص منه ويدع ما أشرك به؟ فقال شداد عند ذلك: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقول أنا خير قسيم لمن أشرك بي، من أشرك بي شيئا فإن عمله قليله وكثيره لشريكه، الذي أشرك بي أنا عنه غني. طيب نمسك الحديث جزئية جزئية ونتكلم فيها. هنا أول حاجة يعني سمعها شداد بن أوس من النبي صلى الله عليه وسلم من الشهوة الخفية والشرك. الشهوة الخفية دي يا جماعة، وهنا تلاحظي شوفي النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهوة الخفية والشرك ساوى ما بينهم، وخلى الشهوة الخفية دي مع ايه؟ الشرك. الشهوة الخفية دي عبارة عن خبيئة عندك في نفسك. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مؤمن ذنب، لكل مؤمن ذنب يألفه، يتوب عنه تارة ويرجع عنه تارة، فإما يموت على هذا أو على هذا. طب يعني إيه برضه خبيئة عندك؟ يعني إيه خبيئة؟ حاجة في قلبك، مرض في قلبك، واخد بالك، وإنت ما بتعالجوش، عندك كبر في قلبك وكبر من قلبك، ولكن انت لا تعالجي. وقد يعني شوفي على حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد تعالجي نفسك وتتركي فترة وترجعي له فترة. طيب لو تفتكروا ابليس عليه من الله ما يستحق، ايه كانت مشكلته؟ الكبر، ولكنه كان شوفي كان يتقرب الى الله عز وجل بالطاعات، ولكنه كان في قلبه كبر وكان يعلم الله عز وجل ذلك. عشان كده يا جماعة أول ما تيجي أو تظهر أو البلاء يجي تظهر بقى المشكلة، أنا خير منه ويعصي الله عز وجل، فهنا المشكلة بتاعته دي وقعته في ايه؟ وقعته في مشكلة كبيرة جدا، لأن هو كده خرج من رحمة الله عز وجل. دي مشكلته، دي الخبيئة اللي عنده، دي مكر. أنا بحب المال، وشهوة خفية ليه يا جماعة؟ لأن أنا ممكن ما أكونش واخدة بالي منها، ممكن ما أكونش واخدة بالي، أنا عايش حياتي. أمال إيه؟ نساء زي الرجال بالظبط، بالظبط. أنا بحب المال، وقد يا جماعة زي ما بقول لك قد لا تكوني يعني تعرفي عن نفسك كده، بيجي لك رزق وبتعيشي حياتك وكده. ها يجي حد يقول لك بقى ايه، تيجي تعلم الدين ده وما تقوليش ولا تشرحي ولا تتكلمي خالص واسكتي وهنديكي فيلا. طب خلاص انا يعني ليا ساعة في الامر، اروح ايه دي الشهوة الخفية تظهر امتى؟ عند ايه؟ عند الابتلاء، او تظهر وقت ما يريد الله عز وجل ان ايه يعني يطلع بقى اللي فين، اللي في قلبك. خدي بالك، وما ربك بظلام للعبيد. انت اساسي عندك المشكله دي وانت ما بتحاولي تصلحيها. واخدين بالكم يا جماعه؟ الكبر ده سبحان الله. وايه يا جماعه يعني سبحان الله؟ يعني طول ما انت لسه صغيره في السن تقدري ان انت تعالجي قلبك، تعالجيه. في عندك مشكله ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله. نرجع بقى للشيخ، احنا كنا بنتكلم عن الشهوة الخفية، وقلنا دي الخبيئة اللي بتبقى في عند كل واحد، وممكن انت ما تكونيش عارفاها، بس الله عز وجل يظهرها في وقت ما، تظهر وقت ما. ايه الوقت ده؟ عند الفتنة. تلاقي ايه؟ في فتنة، ها، وانت ايه؟ تغلبي الخبيئة اللي عندك دي أو الشهوة اللي عندك دي، زي ما ضربنا بحب مثلا الناس. احنا بنتكلم عن الشهوة الخفية، عشان كده يا جماعة سبحان الله من عظم الأمر ده، لأن ده بيؤدي للهلكة، قد يؤدي بك إلى هلكتك، لأن أنت بتميلي إلى شهوتك الخفية دي في معصية الله عز وجل، في معصية الله عز وجل، وتظني أنك على خير، وما تقدريش يا جماعه تتحكمي في نفسك، خاصه لو اتى معاكي هذا الامر على كبر. تلاقي مثلا واحده عندها ايه، مثلا سوء خلق، او مثلا بتغضب وتقعد ماسكه روحها ماسكه روحها ماسكه روحها لحد ما تكبر، خلاص ما تقدرش تخبي نفسها. خدي بالك يعني عند قرب الوفاء، تلاقي الوفاء، تلاقيكي انت انحسبتي ليه يعني ايه، فستقين، فسطاط حق وفسطاط باطل. تلاقي نحس ده او ده، الخبيئه بتاعتك دي يعني كانت سبب في انها ايه، تخليكي في ايه، في فسطاط الباطل، ويقع وتقعدي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ساوى ما بين الشهوه الخفيه والشرك، لان الشهوه الخفيه دي معاها قد تؤدي الى ايه، شرك. واخدين بالكم؟ يعني الشهوة الخفية دي يا جماعة الخبيئة، اللي هي هنا تشوف النبي صلى الله عليه وسلم في ذنب معين، حاجة معينة، خبيئة معينة، أنت بتألفيها يعني إيه؟ يعني بتجيلك وقد تمتنع عنها فترة طويلة، 5 6 سنين، ممكن تمتد الأسنان وبعدين تجيلك تاني. واخدة بالك؟ وإيه بقى المشكلة في دي إيه يا جماعة؟ أنت ما بتعالجيش فيها نفسك. إن أنت قد يأتيك الوفاة وأنت إيه؟ يجي لك الوفاة وانت على ايه، وانت على الخبيئة دي تمكنت منك وظهرت. بالك يا جماعة، وما زي ما بنقول يا جماعة، وما ربك بظلام للعبيد، بمعنى ان انت اساسي عندك مشكلة، سواء حب مال، سواء بقى حب الزوج الزايد، سواء حب الاولاد الزايد، سواء كان بقى كبر، كان غرور، كان حب دنيا. واخدين بالكم؟ بيظهر امتى؟ يظهر امتى ده؟ مع البلاء. يجي البلاء تلاقيه يطلع ما في القلب من حب دنيا، من كبر، يعني خد بالك يدخل الجنة من كان في القلب مثقال ذرة من كبر. فهنا الخبيئة دي لما بتظهر، والله عز وجل يظهرها، يأذن الله عز وجل بظهورها، زي إبليس. وعنده كان عنده يا جماعة إبليس إيه؟ كان عنده الكبر، ما خلصت نفسه منه، ما حصل إيه؟ عند الابتلاء، لما الله عز وجل أمره بالسجود لآدم، رفض. أنا خير منك. طب أنت تعرف منين أنت الخير؟ مين قال إن مثلا خلقك من نار أفضل من خلق آدم عليه السلام من طين؟ ولكن كبر بقى، أنا أحسن منه. واخدين بالكم يا جماعة؟ فهنا نفس المشكلة، يعني افرضي مثلا نضرب مثلا حب الزوج، حب الزوج الزايد عن الحد، لدرجة إن أنت تيجي معاه لو طلب منك أي شيء في معصية لله عز وجل، ها أنت بتعملي إيه؟ بتنفذي. اقلعي الحجاب، حاضر، اعملي حواجبك، ماشي، يعني حاجة بسيطة، يعني هو دي بس لا تشمل حاجة تاني. بس لا تعلم أخوك معاك شوية خالص، لأ. طب تقع يا جماعة، هي الخليقة اللي عندها دي المستخبية دي اللي محدش عارفها غيرها، هي دي بقى ايه اللي بتوردها المهالك، تورد المهالك. وهنا شوف سبحان الله، وما ربك بظلام للعبيد. اوعى تفتكر ان الله عز وجل ظالم، ابدا ابدا. هو في مشكلة عنده وهو سايبها او مش واخد باله منها زي ما بنقول. وسواها هنا النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، زيها كده زي الشرك، تساوي الشرك، لأنها بتسيطر عليه وتظهر في وقت معين. هنا بعديها فقال وبدأ ابن الصامت أبو الدرداء قد حدثنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب. الشيطان يا جماعة يئس، هو مش هنعبده احنا، مش في جزيرة العرب، مش هيبقى يعني ده قاعد هبل، مش هيبقى في جزيرة العرب عبادة للشيطان، ولكن هيعمل ايه؟ يحرش بيننا، يجعل ما بيننا وبين بعض بغضاء، حقد، حسد، غيرة، ضغينة. واخدين بالكم يا جماعة؟ وده قد يؤدي إلى من هو أشد من الكفر، من كتر ما في قلبك حقد وحسد، يعني مفيش حاجة ولا يهمك حاجة، اقلع الحجاب ولا يهمني حاجة. وده يا جماعة، فهنا ويبتدي العمر يمر بيكي، بغضاء، حسد، نميمة، غيبة، ما الشيطان عمال يحرش ما بيننا، وينتهي العمر على لا شيء وخلاص، وتموتي وانت على الأرض، وما تكونيش إيه؟ عملتي حاجة في دنيتك قربة إلى الله عز وجل. أنت عاملة المعصية المعصية، ودي قالت لي ودي عادت لي ورحت وجيت وشوفي جالها وشوفي، والأيام عمالة تمر وأنت ما بتغيريش في نفسك حاجة. فهنا أما الشهوة الخفية فقد عرفناها، شبهات الدنيا من النساء، الشهوات بقى الإيه اللي إحنا اتكلمنا عنها دي. فما هو الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ هنا شداد يا جماعة في الشرك ده، إن الرجل يصلي للرجل، هو ما بيصليش لله، نيته في الأول يصلي عشان الناس تقول إنه بيصلي. دول يا جماعة المنافقين، واخدين بالكم؟ هنا هو بيبطن، يعني بيبطن الكفر، إن هو مش بيصلي لله، ولا بيصلي ولا حاجة، هو بيصلي بس قدام الناس شكلي وحش قوي، يقوم يصلي عشان بس الناس ما تقولش يعني كده. يجي معزوم مثلا في رمضان، هو لا بيصوم ولا غيره، مش هينفع يعني كده، فيبين للناس ان هو صايم. لا ده انا صايم، او راح عند الناس مثلا معزوم من اول النهار ولا حاجه في نهار رمضان، مش هيفطر بقى ولا يشرب ولا ياكل، لا بيصوم. بس شوف هنا بيقول ويصوم للرجل، هو نيته الاساسيه يا جماعه مش لله عز وجل، او يتصدق حتى الصدقه، عشان الناس تقول عليا ايه، ما بديش الايتام، ما برعيش الارامل، لا يلا، وما في قلبه ولا نيته لغير الله عز وجل، انه قد اشرك. قالوا نعم، خلاص ده ما فيش فيها ايه يعني حاجه غير الشرك. فهنا شداد بيقول انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى يرائي فقد اشرك. هو يا جماعه من بدايته كده زي ما بنقول ايه، النيه لغير الله عز وجل، ومن صام يرائي فقد اشرك، ومن تصدق يرائي فقد اشرك. خلاص، عشان كده هنا يا جماعه الله عز وجل لا يقبل منه شيء، لا يقبل منه شيء، لا يقبل منه هذا العمل، لانه هو كله لغير الله عز وجل. شوفي هنا ان الله عز وجل يقول لي انا خير قسيم، انا احسن، يعني انا احسن من قسم لمن اشرك بي. انت اشركت بي الناس، عشان الناس تقول فان عمله قليل وكثير لشريكه. خلاص انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا واشرك به معي غيري تركته وشركه. الله غني عن الشركاء، غني ان انت تجعليه منك، جعلتي خلاص الله عز وجل لا يقبل هذا العمل، يحبطه كله ويجعله هباء منصورا. طب الرياء والنفاق، ثم اعلم ان الرياء قد اطلق في كتاب الله كثيرا يراد به النفاق يا جماعه، اللي هو اعظم الكفر، اللي هم يعني ده بالنسبه له، ده اللي هو بالنسبه للرياء في النقطه دي اللي هو النفاق. النفاق طبعا اللي هم ايه، يضمروا الكفر وايه، ويظهروا الايمان. ده طبعا في الدرك الاسفل من النار. طيب شوفي، فاكرين الآية دي في سورة البقرة، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. كل العمل هنا يحبط، انتهى، عمل حابط، ده يا جماعة اسمه النفاق الأكبر. وفرق بين هذا الرياء والفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاق الأكبر والرياء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شرك أصغر خفي، حديث الأعمال بالنيات. لأن أنا أنت مش هتقدري تفرقي، أنا عارفة في قلبه إيه؟ ما أعرفش. فاللي هيفرق ما بين النفاق الأكبر اللي هو الرياء والنفاق اللي هو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم شرك أصغر خفي، الأعمال بالنيات. فالنية هي اللي بتفرق بقى هنا، هل هو عمل العمل ده يعني ابتغاء مرضات الله ولكن وقع في بعض تحسينات العمل، الله أعلم، دي نية كده محدش يعلمها إلا أنت، ولا هو أساسي عنده نفاق أكبر، هو أساسي منافق، النفاق الأكبر اللي هو برضه رياء. هنا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، ده اسمه نفاق أكبر اللي هو إيه؟ رياء. يبقى الفرق ما بين النفاق الأكبر والشرك الأصغر إن بين إيه؟ النية، أنت نيتك فيها إيه؟ طيب هنا افرضي إن أنت ابتديت العمل وابتغاء مرضات الله وبتحاولي تحسيني لله عز وجل، ولكن يا جماعة ابتدى يخطر لك خطرة رياء، بتعملي ايه؟ على طول تقفليها، واخدة بالك؟ بتقفليها، لان خدي بالك الشيطان واقف لك، اقفليها، قفلتيها خلاص، لكن استمرتي معاها، ها هيحبط لك الجزء من العمل اللي كان ايه فيه تحسين لغير الله عز وجل، هيبقى الجزء ده ايه مفيش اجر عليه. ولكن انت في نيتك داخله النيه، هنا بقى هي اللي بتتعمل، النيه لله عز وجل. طيب فهنا فإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله والدار الآخرة وسلم من الرياء في فعله وكان موافقا للشرع، فذلك العمل الصالح المقبول. إحنا قلنا شروط العمل الصالح المقبول حاجتين، إن هي تكون موافقة لشرع الله عز وجل، وتاني حاجة الإخلاص، مخلصا نية كل العمل كله لله عز وجل، كل المشاعر لله، كل القلب لله عز وجل. وبعدين كمان البنت التمييزه موافق للشرع، موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، موافق للدين، موافق، يبقى عمل صالح مقبول عند الله عز وجل. وان كان الباعث على العمل هو اراده غير الله عز وجل، يبقى يا جماعه بصي الباعث على العمل، ها النيه هنا، الباعث على العمل هو ايه؟ إرادة غير الله عز وجل، ده النفاق الأكبر. سواء بقى كان في يريد فيها جاه، رئاسة، دين. طيب، هنا يا جماعة عندنا في حاجة في الدين اسمها الكليات الخمس. الكليات الخمس. الكليات الخمس دي معناها هي من الدين، ولكن ليس لها نية عند العمل. دي من الفطرة، حاجة من الفطرة. المال، النفس، العرض، الأرض، الأهل. أنا دلوقتي حد أخذ مالي، أنا بجري أخذ المال ده مني، مش لازم يكون في نية، يعني على طول بتصرف. واحد جاي يمتلك عرض بنتي ولا ابني ولا جاي يأذي أمي، أسيبه؟ لا، بسرعة. شوف عندنا هنا، من قتل دون مظلمته فهو شهيد. من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون أرضه فهو شهيد، من قتل دون الأهل فهو شهيد. فدي يا جماعة مش محتاجة نية، هي حاجة من الدين. فين يا جماعة ما كنا خدنا أمر تعبدي أمر معقول المعنى، خدناه قبل كده، ده دي حاجة معقولة المعنى. أنا حد دلوقتي جاي ياخد الأرض بتاعك، اطلع بره بيتك، يلا. لا أطلع بره بيتي إيه؟ ده أنا أقاتل لحد ما إيه؟ هو لا أنا لا هو. يعني لو قتلت دون الأرض، دون البيت بتاعي ده اللي أنا قاعدة فيه، أقاتل عشان أدافع عنه، محدش ياخده مني أبداً، هو شهيد. هو شهيد. واخدين بالكم؟ دون نفسي. حد جاي يتعدى عليا في بيت، لا. فمن قتل دون ماله وعرضه وارضه ونفسه واهله فهو شهيد. لعل الله عز وجل يرزقك درك الشهاده دي. فده طبعا يا جماعه بنسميها الكليات الخمس. طيب، وان كان الباعث على العمل هو اراده الله عز وجل والدار الاخره، ولكن دخل عليه الرياء اللي كنا بنتكلم عنه في التزيين وتحسينه، فذلك هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. ده يا جماعة غير مخرج من ملة، ولكن ينقص من أجر العمل بقدر بقدر. لكن افرض انت بقى ايه، قعدت بقى ماشيه ماشيه ماشيه ماشيه مع الباعث اللي جاي لك ده، قد يحبط العمل كله، قد يحبط العمل كله. لكن تحاولي انت ايه، وقف. في حد بقى مش يعني المال والنفس والعرض والأرض، والأرض خمس كليات أو كليات الخمس. في حد يا جماعة كده مشكلة في حاجة، عشان احنا بعد كده نتكلم، هنبتدي نتكلم عن الحلف بغير الله، وده نوع من أنواع الشرك الأصغر، ده نوع من أنواع الشرك الأصغر. ومنه أقسام بغير الداري كما أتى في محكم الأخبار. من الشرك الأصغر اللي غير مخرج من الملة، إن حد يحلف بالآباء وأولادي وأبويا وأمي وحياة أمي، عارفة؟ يعني وحياة ولادي بالأمانة بالذمة، كل ده يا جماعة يعتبر من الشرك الأصغر. في نهي عن الحاجات دي كلها، شوفي هنا ان في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرك عمر الخطاب وهو يسير في الركبه يحلف بابيه، عمر بن الخطاب بيحلف بابوه، فقال: الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. الا ان الله ينهاكم، يعني ايه يا جماعه؟ يحرم، حرام ان انا احلف بغير الله عز وجل. وفي ناس للاسف سبحان الله تتهاون في الحلف، في الحلف بالله، بتقول لك بصي عمري ما اكذب في حلف ثاني او ابدا لو حلفت بولادي، لكن تحلف بالله كده ما فيش مشكله، بس لا سمح الله العافيه. طبعا ده بيبقى شرك اصغر غير مخلص للمله. يعني هنا بيقول لك، هنا برضو لانه ليه كفاره، شوفي: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا اله الا الله. طب انا نسيت وحلفت بالنبي، ها كفارتها ايه؟ لا اله الا الله. نسيت وحلفت بابويا، متعوده، في ناس متعودين يا جماعه على الحلفانات دي، حلفت بيها قول لا اله الا الله، دي كفارتها. كمان بيقول لك من الشرك الاصغر ما شاء الله وشئت. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني جاء رجل، أنا رجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ ندا يعني إيه؟ تجعلتني لله مساوي؟ ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وحده، ما شاء الله إيه؟ وحده. عندك كمان النبي قالوا: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ايه؟ ما شاء الله ثم شاء فلان. واخدين بالكم يا جماعه؟ مثلا لو الله وفلان، ها، ما كانتش الامر ده انقضى، انا توكلت عليك وعلى الله، او توكلت على الله وعليك. لا يا جماعه، توكلت على الله ثم عليك. لولا الله ثم انت، واخد بالكم؟ عشان واو دي لا ما تنفعش فينا حتى. ما شاء الله ثم شاء فلان، فقال ده توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لينا، ان احنا ما نتكلمش كده ما شاء الله وشئت، توكلت على الله لا لا، ثم. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. طبعا هنا يا جماعه ناخد بالنا ان الشرك ده يعني خفي، اللي هو الرياء اللي كنت بتكلم عليه ده، يعني سبحان الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني الواحد عشان يعني يدعو الله عز وجل انه لا يقع في الشرك الاصغر ده: اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما ايه لا اعلمه. مثلا كمان مثلا الناس تقول ايه؟ ان لولا الكلب اللي انا جايبه ده بتاع الحراسه انه هو هو ده، كانت اللصوص ايه جيت وسرقتني. يعني ايه يعني؟ دي اقدار الله عز وجل. كلب ايه ولصوص ايه؟ لولا البط، انت عارفين طبعا البط يا جماعه لما مثلا يجي حرامي ولا حاجه ها ها كذا يعمل ايه؟ يعمل قلق. يقول لك بقى لولا البط ده كان يعني دخل علينا الحرامي وبهدلنا وعمقنا. الله ايه ده؟ سبحان الله، الله عز وجل يعني ده ممكن يبقى سبب، لكن مش هو اللي يعني هو اللي دفع عنك الضر ولا غيره. كل ده يا جماعه بيعتبر من الشرك الاصغر، ناخد بالنا منه ونحاول ان احنا ايه نتقي. طيب عندك بعد كده هنتكلم على فصل في بيان امور يفعلها العامه، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان المشروع من الرقى والممنوع منها، وهل تجوز الدنائم. كل ده الباب هيتكلم عن الامور دي. عندك البيت يقول: ومن يثق بودعه او نادي او حلقه او اعين الذئاب او خيط او عضو من نسور او وتر او تربه القبور لاي امر كان تعلقه وكله الله إلى ما علقه. لا هنا شوفي يا حبيبتي، هنا يعني هنا النبي، يعني شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، فهنا ثم ما فيهاش حاجة في الموضوع ده. سمعتي مني؟ طب أرجع أرجع، مش مشكلة. كلمة شاء بعد ثم، اه يعني انت تقصدي ان التوكل والاعتماد ما ينفعش اقول توكلت على الله ثم عليك، وفي الاعتماد اقول اعتمدت على الله ثم عليك. بس خدي بالك يا جماعة ان انت يعني سبحان الله يعني قد تعتمدي على بعض الناس ان هم يعني يقضوا لك بعض الحوائج، واخد بالك؟ يعني مثلا قبل ما تخرجي يا بنتي خدي بالك من ايه، مثلا من اكل على البوتاجاز، خدي بالك مش عارفه من ايه، خدي بالك مثلا ست جايه تنظف النهارده اعملي كذا وسوي، ها اعتمد عليكي، اعتمد عليكي ثم اعتمد على الله ثم عليكي. فانتي يعني ممكن ان انا اعتمد عليا يا جماعه في الحاجات اللي هي ممكن تاديها، فبقول اعتمدت على الله ثم عليكي. كذلك مثلا توكلت، يعني مثلا انا لو في مشكله عندي ورحت التجأت مثلا انا اوكل محامي، يبقى توكلت على الله ثم جعلت المحامي ده وكيل ليا عشان ايه؟ ينجز لي الامر ده. واخدين بالكم؟ كلها من اخذ الاسباب يعني. فهمت يا اماني؟ طيب نرجع تاني للبيت عشان نحاول نخلص البيت ده يا جماعه ان شاء الله، لان طبعا انتوا كده متاخرين في العقيده. طيب هنا ومن يثق بالراحه كده جزء جزء ونمسكها ونبتدي ايه نخصص حاجه حاجه. ومن يثق، يثق يعني ايه يا جماعه؟ يعتقد، يعتقد طبعا كل الحاجات دي اخر البيت يقول لك وكله، ده جواب الشرط. المهم بودع، عارفين الودع ده يا جماعه؟ بيبقى حاجه في البحر بيجيبوها من البحر ويعلقوها فين؟ في حلوق الصبيان، في الايه؟ في الرقبه بتاعت العيال الصغيره. ليه؟ بيظنوا ان دي لما بتتعلق ها بتدفع عنهم الشر. ها يبقى ده هنا ايه؟ شرك، يدفع عنهم الشر. فاكرين الثلاث اصول الشرك اللي تكلمنا عنها؟ اه. هو بيعلقها ليه؟ بيعتقد ويثق ان دي بتدفع عن ايه؟ عن الصبيان الشر. وكمان بيعلقوها مخافة العين، اه مخافة العين عشان ما يتحسدش، عشان ما يتحسدش. الحسد ده ايه؟ هما بيظنوا ان يعني ده هو يعني ما يتعلق كده العين هتتصرف. لا هو مين النفع ومين الضر؟ الله عز وجل. شوفي او ناب، الناب ده يا جماعه يعني ناب مثلا الضباع، آه ناب الفيل، ناب الفيل ده بيعلقوه في افريقيا، ياخدوا ناب الفيل ويعلقوه كده يظنوا ده بيدفع عنهم الايه؟ العين، برضه العين ما تصيبهمش، يعلقوا ناب الضبع ده مثلا آه في على البيوت، آه على الابواب، واخدين بالكم؟ فبيقولوا ان ده بيؤدي لايه؟ ان العين لا تصيبها. ده طبعا بيظنوا ان ده بيدفع عنهم شر العين. الحلقه دي بتبقى عباره عن يعني الحلقه هنا مقصود بها احيانا الحظاظه، عارفين الحظاظه الاولاد بتلبسها ودي بيتفننوا فيها دلوقتي، كل ما يطلق عليه انها حظ دي تحرم. ليه تحرم؟ مش حكايه تحرم كمان، دي هتوقعك في شرك، لان انت بتظني ان انت طول ما انت لابسه الحظاظه دي انها بتدفع عنك الضر. مثلا تلاقي ناس ايه؟ لابسه حاجه في ايديها بالحجر اللي هي بتحب لونه. والله انا بحب اللون الاحمر، البسي حجر لون احمر. والحجر ده يدفع عنك الضر. اي دور يجي يسيبك يدفع عني وتحسي كده ان انت مفيش اكتئاب، ان انت سعيده، يجلب لك السعاده ويرفع عنك الكآبة. واخدين بالكم يا جماعه؟ تلاقي الناس اللي بتلبس الحاجات ديت اللي بيحصل لها لو اتفقدت الحاجة دي منها أو ضاعت منها تبقى تتجنن. ليه؟ هي بتظن إن الإيه؟ كل شر هيجي لها بمجرد ما إنها إيه؟ قلعت الحظاظة دي. وخدي بالك بيتفننوا فيها، يعني دلوقتي بتبقى عبارة عن حتة بلاستيكة كده فيها زي زجزاج كده ويلبسوها. إيه دي يا بنات دي؟ دي بتجلب الحد. حاجة كده بتتلبس يا جماعة ليها شكل معين تدي طاقة. طاقة؟ طاقة إيه يعني طاقة دي؟ آه تدي للجسم طاقة، أكون قوي كده ومفيش اكتئاب وسعادة آه طب تظن حتة البلاستيكة دي هي اللي تديك الطاقة دي؟ هي اللي تديك القوة دي؟ بلاستيكة لا تنفع ولا تضر، ولما يقلعها تبقى مش طايق نفسها، مفيش طاقة النهاردة. طبعا ده يا جماعة سبحان الله كل ده من الشرك، اللي انت تظن ان في حاجة يعني بتجلب لك خير او تدفع عنك شر مجرد يعني مجرد لبسها كده، سبحان الله دي طبعا تعتبر من التمائم. كل ده كل ده بنسميه ايه؟ بيكون لبسها الحظاظه دي باختلاف بقى ايه انواعها واشكالها من بلد لبلد من بلد لبلد. عندك اعين الذئاب، دول طبعا بياخدوا اعين الذئاب وبيحنطوها وبيضعوها على الايه الاطفال، وبيظنوا او بيزعموا ان العين دي اول ما الجن يشوفها بيفر منها. شوفي هنا إنه إذا وقع بصر الذئب على جن لا يستطيع أن يفر منه حتى يأخذه، ولهذا يعلقون إيه؟ عينه إذا مات على الصبيان ونحوه. ده بالنسبة لأعين الذئاب. الخيط تلاقي سبحان الله يجيبوا الخيط ويبتدوا يعملوا ايه؟ يعلقوه على المحموم اللي عند الحمى ويبتدوا يعودوه. واخدين بالكوا؟ يجي يقرأ ألم نشرح لك صدرك، وكل ما يجي عند حرف الكاف يروح عامل ايه؟ عائد عقدة، عائد عقدة، عائد عقدة، وبيظن ان ده بيدفع الضر عنه، بيدفع الضر عنه. واخدين بالكوا يا جماعة؟ طبعا ده كله زي يعني سبحان الله كله بقى يعني قرن الشطة الأحمر اللي بيتعلق، خمسة وخميسة، العين الزرقاء، المقص اللي مش عارفة بيحصل له إيه لما يحصل إيه، وشك حلو، وشه نحس، وشك الكلب بالغراب بيعي يبقى أو الكلب بيهوهو حد هيموت. كل ده يا جماعة ما أنزل الله به من سلطان. كل ده بتعتقدي إن قرن الشطة الأحمر ده ولا خمسة وخميسة لما تعلقيها هتدفع عنك العين، هتدفع عنك الضر، شرك. السبح الزرقاء اللي بتتعلق شرك، مش معلقه ليه؟ دي يعني لون الازرق ده لون السماء ولون البحر. ايه لون السماء ولون البحر؟ يعمل لك ايه يعني؟ يدفع العين، لون ده يعني مؤثر، اول ما العين تشوفه كده خلاص تخزي، يخزي العين، يخزي العين. كل ده يا جماعه شرك. انت بتظني ان الجماد ده يدفع عنك ضر، او طبعا هو بيدفع هنا ضر، يدفع عنك الضر او يجلب لك نفع، لان هو النفع هنا ان ايه؟ العين مش هتصيبك يعني. كل ده بيعتبر شرك. طبعا يعني عندك كمان عضو من النسور، عضو النسور ده يا جماعه مثلا ريشه من النسر، عظمه من النسر، واخدين بالكو؟ وايه يروحوا يعملينها زي حاجه زي عقد كده ويعلقوها على الصبيان، يزعمون انها تدفع ايه؟ العين. يقول لك اصل النسر سريع ياخد العين ويطير، فاحنا ناخد بقى ايه الاعضاء بتاعه بعد ما طبعا يموت او كده، ونبتدي ناخد ايه الريش بتاعه، ناخد العظم بتاعه ونعمل بيه ايه حاجه ونعلقها على الصبيان. او وتر، كانوا في الجاهلية إذا عتق الوتر القوس أخذوه وعلقوه، يزعمون عن يزعمون بقى إيه برضه إنه بيدفع إليه. ده يا جماعة اللي هي بتبقى القوس اللي كانوا بيرموا بيه لما الوتر بتاعه يقدم يروحوا واخدينه ومعلقينه بقى، يعلقوا على الصبيان، يعلقوه بقى على الجمال، يعلقوه بقى على الأغنام، عشان يدفع عنهم الايه العلم، او تربة القبور، التربة بتاعة القبور ياخدوها وبيظنوا ان دي بتشفي، ياخدوها بقى يمسحوا بيها ايديهم، يمسحوا بيها جلدهم، يتمرمغ في تراب القبر، ياخد المية دي ويشربها، ياخد المية دي ويغتسل بيها اللي فيها تربة القبور دي. ليه؟ بيعتقد ان صاحب القبر ده بيضر وينفع، بيعتقد في التربة دي او التراب بتاع التربة دي ان فيها شفاء وبركة. ليه؟ عشان المدفون فيها ده ولي من اولياء الله. شوفي هنا اكبر معاني، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو ليه، كل اللي فات دي تمائم، خمسة وخميسة، العين الزرقاء، حدوة الفرس، الشبشب، الجزمة القديمة، كل دي يا جماعة تمائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق أو تعلق تميمة فلا أتم الله له. ومن علق شيء وكل اليه، الله عز وجل يوكله اليه. انت خلاص انت علقت ده وبتعتقد ان ده بينفعك، الله عز وجل يوكلك اليه، يخليه فعلا ينفعك، خد بالك، وايه يستمر فيها. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي ايه متين. الله عز وجل يستدرجه من ايه؟ من النقطة اللي هو سبحان الله، لان هو هنا ايه؟ من علق شيء وكل اليه، يستدرك يعني ايه؟ يعني ايه وكل اليه؟ يستدرك من قبله، كلما دعا يقبل دعاء، يروح عند الحسين ولا السيدة ويدعي ربنا عز وجل ايه؟ يقبل دعائه ويستجيب له، واخدين بالكم؟ ويستدرجهم حد ما يموت كده على الشرك بتاعك، فنستدرجهم من حيث لا يعلمون. كل ده يا جماعه يعتبر شرك. وشوف من تعلق ودع فلا ودع الله له. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجل في يده حلقه من صفر، خيط يا جماعه لونه اصفر، كان بيربطه ربطه على ايديه، فقال ما هذا؟ قال من الايه؟ من الوهم، الوهم. فقال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا، فانك لو مت او مت وهي عليك ما افلحت ابدا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده عمران بن حسين اللي بيقص علينا القصه، راى رجل في يده الحلقة دي، بيبقى يا جماعة يعني حلقة يعني حاجة رابطها على ايديه، حاجة كده من صفر يعني خيوط لونها أصفر رابطها على ايديه. فقال له ما ده؟ قال له ده من الوهن، يعني هو ايه عارف لما يكون الإنسان عنده ضعف، ده من الضعف يا رسول الله. قال انزعها، شيلها. هنا يا جماعة انزعها يعني معناها ايه هنا؟ يحرم، حرام، انزعها. فإنها لا تزيدك، دي مش هتزودك إلا وهن، ضعف. ده أنت حتى لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا. يعني ايه ما افلحت ابدا يا جماعه؟ لن تدخل الجنه، لن تدخل. انت بتظن ان دي هتدفع عنك الضر، شرك، مش هتفلح ولا تخش الجنه ابدا. وعلمت لو علقه وهو غير معتقد. بصوا يا جماعه، انا ما شفتش حد يعني معلق الحاجات دي او حاططها في بيته، العين الزرقاء ولا السبحه ولا الحاجات دي كلها، ولا لابس عين زرقاء، في عين كده بتلبس وفي خرزه زرقاء، في خرزه زرقاء ليها معين كده، يعني معلش يا معلقاها ليه؟ اساليها انت معلقاها ليه؟ حتى بيتك يعني هي معلقاها، طب وايه اللي هشيليها؟ تقول لك لا ما شيلهاش. فما فيش حاجه اسمها هي مش معتقده، لا هي معتقده فيها ان بتدفع عنها الضر. امال هي لابسها ليه؟ قرن الشطه هي لابسها ليه؟ فلا هي ما فيش كده، يعني انا ما يعني ما تسالي احد يقول لك لا ده حفظ، يقول لا شيلها او انزعي ده واقرأي كل قل الله احد، قل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس 3 مرات صباحا، اذكار الصباح، و3 مرات لن يضرك شيء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ولا في العالم، لا يضرك شيء باذن الله عز وجل. لكن لا لا، هي مش بيعلقها، معلقها ازاي يعني؟ دي ايه؟ وايه تزعل لو ما لبستهاش؟ لا ما تلبسهاش، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فرضت ايه وشبشب ايه ويجي يا جماعة سبحان الله يذبحوا ها ويحطوا ايديهم خمسة وخميسة على العربية، يظن ان ده ايه، يدفع العين على العربية، خمسة وخميسة على البيت، كل ده تمائم وشرك. يظن ان الحاجات دي تنفعه وتضره، واحنا اخدنا قبل كده اصول الشرك الثلاثه. اي حاجه بصي، اي حاجه بتعمليها ها رجعي الاصول دي، لو فيها كده شرك. لا بلغيها حبيبتي، بلغيها. لو دي كده فعلا بتعالج، دي مفيش فيها مشكله. لكن يا جماعه في بعض حاجات اسمها حاجه اسمها ايه، الصابونه او كده، دي مفيش فيها مشكله. لكن لما تلبسي يا جماعة اسورة وعليها نقوش وعليها ألوان أزرق وأحمر، ودي بتدي طاقة، دي لأ، دي لأ، لأن دي هما بيظنوا إنها بتدي إيه، سعادة وطاقة. لكن دي قد تكون لعلاج، لو هي للعلاج خلاص، واخدين بالكم؟ الإيد لا أعلم صحتها العلمية. هي لو يعني بتفيد انها مثلا بتسحب الرطوبه او كده من الجسم، خلاص دي اسمها يا جماعه تقريبا زي ما بقولك، اسمها تقريبا صابونه او حاجه زي كده يعني، دي ما فيهاش مشكله دي. ولكن المشكله يا ريهام زي ما بقولك، لو هي لابسه اسوره زي ما انت بتقولي، في بعض الاساور كده يا جماعه معمول عليها نقوشات، مثلا مثلثات ومربعات، وكل واحده بلون معين، دي زرقاء ودي حمراء ودي حاجات، دي بتبقى حاجات بتاعت شركيه، دي بتقول لك بتدي طاقه. طاقه ايه؟ مش حاجه اسمها كده، تعطي لك سعاده وانبساط وانشراح واليوم بتاعك جميل. كل ده فهنا عندك عن ابي بشير. في كمان نقطة عايزين نتكلم فيها، حكاية رش الملح وملح بحري ومش عارف والكلام ده كله. خد بالك يا جماعة إن دي من العقيدة اليابانية الشركية، بيظنوا إن في الكون إلهين، إله المية ده بتاع الخير، وإله الأرض ده الشر. عشان كده بيقول لك الخير دايما في بيعم أكتر، ليه؟ عشان المية مساحتها اكبر من الارض. فبيقول لك بقى الميه المالحه دي كلها خير، وتدفع عنك الضر، وبتخلي الشياطين تذهب. ويقول لك رش الملح، رش الملح في البيت، يظن ان ده ايه، بيدفع او يمشي الجن والشياطين. طبعا ما فيش حاجه اسمها كده، انا بتعتقد ان الملح ده بيضر ولا ينفع، بيضر وبينفع خلاص، يبقى كده شرك، ولا يضر ولا ينفع، ولا في اله للميه ولا اله للارض ولا الكلام ده خالص، ده شرك. كل دي العقيده اللي هي اليابانيه البوذيه للاسف. خدوا بالكم، هي طبعا يعني العلاج بالتنميه البشريه طبعا في جانب ايجابي وجانب شرك. الجانب الايجابي ان هي مثلا بالايحاء، بالايحاء مثلا انت عايزه تخسي، تقول لك ايه، اقعدي بقى قولي ايه، انا رفيعه مش تخينه، عارفه انا مش طويل ولا مش عارفه، انا رفيعه مش تخينه، انا مش، تقعدي بقى تقولي ما تاكليش، تحسسي نفسك بالايحاء كده. طبعا يا جماعه ما فيش في مشكله، ولكن بقى المشكله الثانيه في الحاجات الشركيه اللي هم بيعملوها. البسي بقى البسي اللون اللي انت بتحبيه، ويبقى عندك هاله، مفيش حاجه اسمها هاله ولا في الكلام ده خالص، واخدين بالكم؟ ولا في حاجة اسمها رش الملح، رش الملح يجي مثلا لما المرأة تولد يجي اليوم السابع رش الملح في البيت، ليه؟ في ايه؟ خير. او طب بيدفع العين عن البيبي وعن الام والكلام ده كله. طبعا ده كله يا جماعة ما... اه كله ده لا، الملح يا جماعة لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر. بص انت دلوقتي بتشغلي بخور عايزه ريحه، لا بالعكس يا جماعه خدوا بالك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني البخور والكلام ده لا كان بيستخدمه صلى الله عليه وسلم، انت بتبخري البيت دي ايه مشكلتها في كده؟ لكن ما تجيبيش بقى بخور يعني بتاع ساحر ولا حاجه بيقول بيذهب الجن ويذهب الشياطين ويذهب، لا مش حاجه اسمها كده. لكن انا مثلا بحب ريحه البخور ودي من ديني، اه حطي بخور وشغلي البخور من البيت يبقى ريحته طيبه مفيش فيها مشكلة. طيب شوفي هنا في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. النبي كان في بعض أسفاره بعد رسول من قبله ان مفيش يكون في رقبه بعير اي قلاده او وتر، احنا قلنا قبل كده ان هم كانوا بيقلدوا بيحطوا ايه بيلبسوها الوتر، لكن الوتر لما قلنا ان هو لما بيقدم بيعلقوه على البعير بتاعتهم او بيلبسوها قلاده بحيث انها تدفع الضر عنها، هنا النبي صلى الله عليه وسلم امره بتقطيع ده كله. وهنا يا جماعه سبحان الله يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم او رسول النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ اوامر الله عز وجل بدون استئذان، قطع عشان استاذنهم لو سمحتوا شيلوا القلاده لو ما فيش يقطع على طول، لان هنا طبعا يعني ان الحكم الا لله هو ده كده شرك كل ده يتقطع ويتشال، وده هنا لما يكون الحاكم المسلم طبعا بينفذ اوامر الله عز وجل يقطع ده كله بدون اي ايه اي يعني تردد او ان هو يستاذن او ما شابه. هنا عن رويفع رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياه تطول بك فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترا او استنجى برضيع دابه او عاصف فان محمد صلى الله عليه وسلم بريء منه. ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لرويفع لعل الحياة تطول بك، طبعا دي يعني سبحان الله من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ان الحياة هتطول بيه. اخبر الناس وقول للناس ان من عقد لحيته، يا جماعة بيظنوا ان عقد اللحية ده بينفعهم او مثلا من الحزن حزن يروح عائد لحيته يبتدي يعقد اللحية ويرقي ويقول كلام شركي واخدين بالكم، ويظن ان عقد اللحيه ده ينفعه او يضره. او تقلد وترا، الوتر لبسه تقلده لبسه، او استنجى برجيع دابه، ده احنا خدناه ده الاستنجاء برجيع دابه ده خدناه السنه، او بعظم فان محمد صلى الله عليه وسلم بريء منه، النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من هذه الافعال. طبعا هنا يا جماعه لا تزال طائفه من امتي الى قيام الساعه على الحق لا يضرهم من خاذلهم، لا يضرهم من خاذلهم. انت هنا جند من جنود الله عز وجل في الارض، اي حاجه تلاقيها فيها شرك نبهي وقولي ايه انت معلق الشرك ده ليه؟ معلق ده ليه؟ على طول مفيش حاجه يا جماعه اسمها بيعلقوا كده، لو معلقوا يقصد كده ايه 5 وخميسه اللي انت لابسها دي؟ انت لابسه ليه الخرزه دي؟ لان انت عرفتي ان ده شرك. انت بتعلم انت جند دلوقتي من جنود اللي عرفتي ده لازم تبلغيه، لازم تقوليه للناس، لازم تعرفي بيه الناس، لان دي نعمه سبحان الله عز وجل، سبحان الله يعني الله عز وجل يعني ايه وهبك اياها. وان لم تفعلي فتسلبي منك هذه النعمة. طيب بعد كده عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود، الحديث ده جميل قوي يا جماعة. قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى باب تنحنح وبذق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه. شوفين يا جماعة، يعني حسن خلق الصحابة رضي الله عنهم جميعا. ده داخل بيته، رايح بيته، ما يفتحش الباب كده ويخش، لا يتنحنح ويبصق. ليه؟ عشان يقول لها ان انا جاي، انا داخل. طب بيعمل كده ليه؟ كراهة ان يشوف حاجة، يعني هو امرأته لا تحب ان تريها اياه. سبحان الله، ده من حسن الخلق. ما يقول ده بيتي بقى وخش انا حر، لا سبحان الله. قالت وانه جاء ذات يوم، دي بقى ذات يوم، فتنحنح وعندي عجوز، عندي عجوز. عندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير. شايفين يا جماعة عملت ايه الصحابية دي؟ هي شافت كان عندها عجوز بترقيها، لما عرفت ان عبد الله داخل عملت ايه؟ راحت دخلتها تحت السرير، خشي. قالت فدخل فجلس الى جانبي. واخدين بالكم لما هو جالس قاعد جنبها على السرير والست تحت السرير اللي كانت بترقيها دي؟ فرأى في عنقي خيط. شاف في العنق بتاعها خيط، فقال ما هذا الخيط؟ قالت قلت خيط رقي لي فيه. الخيط ده اترقى ليا فيه وانا لبسته. شوفي بقى، فاخذه فقطعه. يا جماعه، الواحد لما يرى على اهله الحاجه اللي مش كويسه او الحاجه اللي فيها مخالفه للشرع، ها قطعه. ثم قال ان آل عبد الله لاغنياء عن الشرك. انت بتلبسي ده شرك، بلاش بقى انت بتعتقدي ما بتعتقديش، انت ايه نيتك في كده؟ بس قولي لي ان قال عبد الله لاغنياء عن الشرك، قطعوا. وقال ان قال عبد الله لاغنياء عن ايه؟ الشرك. سمعت رسول الله، شوفي هو بيقول هنا ايه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولى شرك. طبعا هنا يا جماعه الرقى الغير شرعيه، لان طبعا احنا يعني احنا عندنا باب في الرقى. هنا الرقى كانت في بدايه الامر، في بدايه الاسلام، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها بالكليه. ليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ لان يا جماعه كان بتنتشر الرقى عندهم الشركيه، كانت اليهود بترقي وكان الكهان بيرقوا، فكان في رقى شركيه كتير. فالنبي صلى الله عليه وسلم حفاظا على جناب التوحيد ولسه الاسلام والعقيده لم تتمكن، نهى عن الايه؟ عن الرقيه كلها. نهى عنها في الاول. بعد كده لما تمكن الدين والاسلام، قال ايه للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الصحابي وقال له انك قد نهيت عن الرقى، وان عندنا رقى، في عند يعني في رقيه عندنا عايزين. لا، فقال ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعرضوا علي رقياكم، قولوا الرقيه بتاعتكم. فكان يجيز النبي صلى الله عليه وسلم الرقى ما لم تكن شرك، كان يجيزها النبي صلى الله عليه وسلم الا الرؤيه الشركيه. الرقى الشركيه كان ايه؟ لا يجيزها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ايه؟ محرمه. والتمائم، التمائم اللي احنا اتكلمنا عليها بقى، كل اللي احنا اتكلمنا عنه ده، كل دي تمائم. وعندنا يعني باب برضو في التمائم هناخده هنا بالتفصيل. والتولة لو تفتكروا، فاكرين التولة دي؟ التولة اللي هي ايه؟ المرأة تصنع لزوجها الايه؟ فاكرين العطف والتولة؟ تصنع له الايه؟ سحر، عشان ايه؟ تعمل له تولة عشان تخليه ايه؟ يحبب الرجل الى المرأة، او المرأة الى الرجل. دولة دي طبعا شرك كل ده، يعني لو تفتكروا دي مش بس شرك وخلاص، يعني دي كمان مخرجة من ملة. فاكرين من نواقض الدولة والعطف والسحر، كل ده ايه؟ من الشرك، كل ده شرك. قالت قلت له لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف، فكنت اتخلف الى فلان اليهودي يرقيها. ده هنا اليهود كانوا بيرقوا يا جماعة. فكان إذا رقاها سكنت. فقال عبد الله قال إيه؟ إنما ذاك من الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا رقاها كف عنهما. إنما كان يكفيك أن تقولي، شوفي يا جماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. وهنا يا جماعة لاحظوا، شوفي المرأة والزوج والزوجة ازاي بيتحاوروا بمنتهى الأدب بمنتهى الأخلاق. طب كده، لا ده كده، لا ده كده، ما فيش ده واحد فيهم شد، ولا في واحد غضب، ولا محاورة طيبة ما بين الرجل وامرأته عشان يوصلوا أو يوصل لها إن ده كله إيه؟ شرك. بس هو في الأول عمل إيه؟ قطعه. إن قال عبد الله الأغنياء عن الشرك، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا. قالت له إزاي اللي أنت بتقوله ده؟ ده أنا كنت عينيا تقذف. يعني إيه عينيا تقذف يا جماعة؟ عارفين لما العين ترف، يعني العين إيه تتحرك بسرعة كده، بيقول عينيا بترف. يعني حتى الناس تقول عينيا بترف يحصل مصيبة. طبعا لا، ده سبحان الله. فهنا بيقول لها ايه؟ فقد كنت، يعني بتقول له عينيا دي بترف يا جماعه، تقذف يعني، تقذف يعني بترف. فكنت اتخلف الى فلان اليهودي، انا كنت بروح ليهودي اول ما يرقها لي تسكن. فقال ايه بقى عبد الله؟ ده الشيطان، الشيطان يا جماعه يخنفها، يزقها بايديه، فعينيها ترف، تروح بقى تعمل الشرك. ها، الرؤية الشركية عند اليهودي، الشيطان ايه؟ خلاص يكف. شايفين يا جماعة الشيطان بيعمل فينا ايه؟ سبحان الله. يعني شوفي ايه؟ انما ذاك من الشيطان، كان يخنثها بيده، فاذا رقاها كف عنه. خلاص هو وقع في الشرك او وقعت في الشرك، فايه؟ خلاص يسكت بقى. يبقى الشيطان يريد بينا كده، يريد بينا الايقاع بالشرك، ما قدرش عليكي في الشرك بالمعاصي. طب ما قدرش عليكي بالمعاصي، يبتدي في المستحبات يا ستي، لحد ما يجي ايه للواجبات كده، لو انت ايه اتبعتيه خطوات خطوات. ده ان شاء الله العطف يعني، لا انتوا خدتوا السنة اللي فاتت العطف يا جماعة، اللي هي بتعمل شيء عشان يعني تحبيب لزوجها، أو يعني هو يفعل الزوج شيء عشان امرأته تحبه، العطف. طيب، حديث 70,000 يا جماعة، لا يبقون ولا يسترقون ويدخلون الجنة، أي لا لا لا يا أم البراء، لا. وده إن شاء الله لينا يعني في الرقية هناخد ده بالتفصيل، ولكن اعلمي هنا لا يكون، يعني لا يرقون بالرقية الغير شرعية، ولا يرتقون، ما بيرقوش حتى بالرقى الغير شرعية، يعني الرقى الشركية، يتجنبوا الرقى الشركية، لا بيرقوا برقى شركية، ولا بيطلبوا الرقى الايه الشركية، بيتجنبوا كل شيء فيه شرك. ولكن يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرقية. يعني كانت عائشة، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم، عندك الجارية، يعني طبعا أكتر من شيء، يعني أكتر من دليل في الموضوع ده يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحث على الرقى. منها عند أم سلمة، كانت عندها جارية وفي وجهها سفعة. سفعة دي يعني إيه؟ عارفة الوجه ليه لون، والسفعة دي ليها لون مخالف للون الوجه، حمرة بقى زرقاء. ساعات كده يا جماعة بعض الناس تلاقي ايه في جسمها، يعني بقع زرقاء حمرة، بدون هي يعني بدون سبب، ده بيبقى نظرة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجارية اللي عارف ايه في وجهها سفعة. سفعة زي ما قلنا اللي هي ايه، بيبقى يعني كدمة وليس لها سبب في وجهها كده. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: استرقوا لها فإن بها إيه؟ نظرة، بها عين. كمان أسماء رضي الله عنها، طبعا أسماء بنت عميس، عارفين إنها كانت زوجة لجعفر ابن أبي طالب، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: إن بني جعفر، أولاد جعفر تصيبهم العين، العين بتصيبهم، أفأسترقي لهم؟ قال نعم، قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقى أو أسترقي من العين. كل ده يا جماعة سبحان الله، هنا دي الرقى دي كلها إيه؟ رقى شرعية، رقى شرعية. طبعا هنا برافو عليك يا رشيدة، وكمان جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر، لما سحره لبيد بن الأعصر. برافو عليك شاطر. لا طبعا بنسترقي، بس ايه، نحذر الرقى الشركية، وان شاء الله هناخد الرقى الشركية والرقى البدعية والرقى ايه الشرعية، وهنعرف الرقى الشرعية هي ايه والرقى الشركية هي ايه والرقى البدعية هي ايه. بس طبعا ده الدرس بتاع المرة الجاية ان شاء الله. طيب عشان نختم بس المحاضرة، طبعا هنا شوفي في الاخر بقى، يعني عبد الله بن مسعود ادها بقى اللي ينفعها. ارقي نفسك بما رقى به النبي صلى الله عليه وسلم، اذهب البأس، رب الناس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. دي يا جماعه من الرقى اللي كان يرقي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيرقي الحسن والحسين. فكل دي طبعا بترد على يعني طبعا هو فيها خلاف برضه عشان تبقي عارفه، بترد على العلماء اللي بيقولوا ايه ده بقى ايه، ما يطلبوش الرقيه خالص ولا بيرقوا حد. لا، هنا دي بنحلها على الرقى ايه، الرقى الشركيه، هم لا يقربوا لا يسترقوا ولا يقوم برقى ايه الشركيه. طيب قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، طبعا الشيخ محمد عبد الوهاب يا جماعه ده من المجددين، ده من مجددين الاسلام. ظهر في الجزيرة العربية، وكانت الجزيرة العربية في وقت ظهور محمد بن عبد الوهاب كان يعني فيها التوسل بالقبور والسحر وظهور الشرك في كل الجزيرة العربية وفي شمال أفريقيا، الدولة العبيدية والروافض ابتدوا إن هم ابتدوا إن هم إيه الشرك يظهر ويعم ويطفو في أرجاء إيه؟ الجزيرة العربية وفي شمال أفريقيا. فابتدى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، طبعا كان تعلم الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة الصحيحة من أبوه، وابتدى يعلم الناس العقيدة الصحيحة. طبعا أمير الولاية، أمير المكان اللي هو كان فيه في الجزيرة العربية، زي ما بيقول أفجر ناس عشان يقتلوه. فطبعا ابوه طبعا يعني لم يتمكنوا من قتله، وابوه خاف عليه فراح يسفره للسودان، هربه وده السودان، وابتدى برضه كان فيه في السودان برضه طبعا انتشار السحر وعبادة القبور والشرك، ابتدى ان هو ايه يدعو الناس ويعلمهم الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة، عقيدة الصحابة، وابتدى الناس في السودان تستجيب لي، ابتدت الناس تستجيب لي، وعمل منهم جيش قوي. طبعا ابتدى صيته وأفكاره توصل مصر وليبيا، راحوا عملوا ايه؟ جيوش بقى، مصر وليبيا عملوا جيوش من الصوفية والشيعة، وابتدوا ان هم ايه؟ هيحاربوا محمد ابن عبد الوهاب واللي معاه. طبعا انتصر عليهم، وبعد انتصاره راح الجزيرة العربية وانتصر على أهل اليمن والجزيرة العربية، وقضى على الشرك، وعادت من تاني عقيدة التوحيد في الجزيرة العربية. طبعا يعني عشان تعرفي إن الإنسان اللي قدامك ده عقيدته مش منضبطة، تبقى هي سب في محمد بن عبد الوهاب، لأن هو مش عايز العقيدة أهل السنة والجماعة تسود العقيدة الصحيحة. عشان كده بيقول لك هنا، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: الرقى هي التي تسمى العزائم. الرقى دي بتسمى إيه؟ العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك. الدليل من القرآن أو السنة ما خلا من الشك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين. حد أصابته عين، رخص النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا نرقيه. والحمى، الحمى دي يا جماعة اللي هي يعني الواحد تلدغه ذوات السموم، اللي هي الحية، لدغ العقرب، لدغ الحية، كل ده في الرقية. والتمائم شيء يعلقونه على الأولاد من العين. التمائم دي إيه؟ شيء يعلقونه على الأولاد من التمائم، اللي إحنا كل ده اللي إحنا عايزين نتكلم عليه. والتولة شيء يصنعونه، التولة إيه؟ شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرء إلى زوجها ورجل إلى امرأة، حتى يقول لك إيه؟ دي متهولة بيه أو متهول بيها من كتر عيني السحر اللي هو معمول له، تلاقيه هو مش حاسس هو بيعمل إيه، هو بس بيدور حوالين مراته، واخدين بالكم؟ أو العكس، يتدور حوالين زوجها. طبعا هنكتفي بكده. ايه الرقية الجماعية دي؟ الرقية الجماعية يعني ايه الرقية الجماعية؟ بصوا يا جماعة، ان شاء الله ان شاء الله الرقية دي هنمسكها، يعني الدرس القادم في العقيدة بإذن الله هتبقى عن الرقى فقط، هنتكلم عنها في كل ما يخصها من كبيرة وصغيرة. فأجلي أي أسئلة في الرقى كلها المحاضرة الجاية. المهم دلوقتي الجزء اللي احنا خدناه فيه أي مشكلة بالنسبة لك؟ احنا كده أخدنا يعني كم كبير، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا يبارك في الوقت وقطعنا شوط كبير في العقيدة، بس المهم إن أنت تكوني فهمتي. لا، الجزء اللي أنا شرحته خلي الرقية يا أم البراء إن شاء الله المحاضرة الجاية، واخدين بالكم؟ لأن طبعا يا جماعة يعني أي سؤال من ده بيبقى محتاج إن أنا أسرد أدلة وأتكلم، فخليها المرة الجاية تدرسي، ندرس إيه الرقى، والرقى الشرعية إيه، والبدائية إيه، والشركية إيه، وبعدين نصنف بقى ده إيه وده إيه وده إيه، وشروط الرقي إيه، وشروط الرقية إيه، كل ده إن شاء الله المحاضرة القادمة في الرقى هتبقى كلها عن الرقى. وفي حد هنا عنده أي سؤال في اللي أنا شرحته؟ واضح؟ طب الحمد لله رب العالمين، أرجو إن يكون واضح عندكم كلكم يا جماعة. ليه كده؟ سبحان الله، ربنا يا رب يعلمنا ما ينفعنا، أرجو إن تكونوا يعني استفدتوا، وربنا يا رب يصلح الأحوال. طب يلا، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.